السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من برنامج الدرس 41، والكتاب المقروء فيه هو شرح العقيدة الطحوية للعلامة ابن مانع رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز ابن محمد التميمي النجدي الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بابن مانع نسبة إلى أحد أجداده، وبمكنسة المذهب لسعة اطلاعه على فروع الحنابلة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 300 بعد الألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 17 من شهر رجب 85 بعد 300 وله من العمر 85. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع الكتاب في حياة المصنف رحمه الله تعالى باسم عقيدة أهل السنة والجماعة، لأبي جعفر الطحاوي، وكتب على طرته علق حواشيها محمد بن مانع. فالأشبه تسميتها بحاشية العقيدة الطحاوية، لأن نهجه فيها أشبه بالحاشية لا بالشرح. وقد أشار إلى هذا المعنى في ديباجة تعليقته عليها. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب تعليقة لطيفة على عقيدة أبي جعفر الطحاوي تبين مهمها وتوضح مغلقها بعبارة مختصرة. المقصد الثالث توضيح منهجه صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بمقدمة وجيزة نقل فيها كلاما من شيخ الإسلام ابن تيمية في تعيين المسائل المبحوث عنها في باب الاعتقاد، ثم ترجم لمصنف العقيدة الطحاوية وأشار إلى شروحها. كل ذلك على وجه الاختصار، ثم ساق رحمه الله تعالى متن العقيدة الطحاوية وجعله في أعلى الكتاب وأثبت تعليقاته في هامش الصفحة، كصورة الحاشية وقد حول الكتاب في الطبعة التي بأيدي الناس عن الوضع القديم الذي طبع به في حياتي الذي طبع عليه في حياة المصنف رحمه الله، وامتازت هذه الحاشية بجلالة التعليقات مع اختصار العبارات، وحسن الانتخاب من المنقولات من المنثور والمنظوم، وهذه خصيصة عرفت بها مصنفات ابن مانع رحمه الله، فهي عظيمة النفع بديعة الجمع. وما ومن أنفعها لطالب العلم كتابه إرشاد الطلاب إلى العلم والعمل والآداب، وقد سبق بحمد الله شرحه في برنامج اليوم الواحد في سنة فائتة. نعم. قرب الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فهذه حواش مفيدة نكتبها على العقيدة السلفية الجليلة التي ألف الإمام العلامة أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، تفيد الطالبين وتنير السبيل للمسترشدين. وقد رأينا أن نذكر قبل ذلك كلمات مفيدة كالمقدمة لهذه الحاشية مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما تميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكرون إثبات الصفات وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية والمعتزلة وغيرهم، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر مجرد الذنب ولا يخلد في النار، خلافا للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا، خلافا للمرجئة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغير منها. وقوله رحمه الله: ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام، مراده كما بينه في موضع آخر أن الناس تنازعوا في الأسماء والأحكام، أي أسماء الدين، مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق، وفي الأحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج. وفي الأسماء يحدث المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها، وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الإعلام بأن هذه حواش مفيدة قيدها على العقيدة السلفية الجليلة التي ألفها العلامة الطحاوي، وفي هذا خبر يقين بأنه رحمه الله تعالى لم ينسج هذا الكتاب على وضع الشرح، وإنما قصد تعليق حواش مفيدة تفيد الطالبين وتنير السبيل للمسترشدين. ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما نفيسا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في تعيين المسائل التي يتكلم عليها في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة. وحاصل ما ذكره أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في المختصرات التي صنفوها في باب الاعتقاد يرجع إلى أصلين عظيمين يضمان مسائل كثيرة. أولهما المسائل التي ترجع إلى أركان الإيمان الكبرى وأصوله العظمى، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والآخر المسائل التي ظهرت فيها المنافرة والمباعدة لأهل البدعة لكونها صارت شعارا عليهم كالمسح على الخفين وعدم الخروج على ولاة الجور وحب أبي هريرة رضي الله عنه. فإن أهل السنة رحمهم الله تعالى أدخلوا هذه المسائل في كتب العقائد المختصرة التي صنفوها لأن خلافها صار شعارا للمبتدعة، فمجموع ما دون في عقائد أهل السنة المختصرة يرجع إلى هذين الأصلين الحاويين لمسائل المعتقد، إما على الأصالة وذلك فيما يرجع إلى أصول الإيمان الكبرى، أو بالتبع حيث صار شعارا في مخالفة أهل البدع كالقسم الثاني، وهذان النوعان موجودان في عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. أحضر صلى الله عليه وسلم. مؤلف هذه العقيدة السلفية المفيدة هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي العزي، إمام جليل القدر مشهور في الآفاق وذكره الجميل مملوم في بطون الأوراق. ولد سنة 900 وقيل سنة 300. قوله رحمه الله تعالى ولد سنة 900 وقيل سنة 300، هكذا وقع في الطبعة القديمة التي نشرت عنها هذه الطبعة، وهذا النص مستبعد جدا لأن الطحاوي رحمه الله تعالى قد مات سنة 21 و300 وقد جاوز 80، فالصحيح ما جاء في كتب التراجم المطولة كتذكرة الحفاظ وسير إعلام النبلاء في ترجمة الطحاوي أنه ولد سنة 37 و200 وقيل 39 و200. تفقى أولا على قاله المزني صاحب الإمام الشافعي على مذهب الإمام الشافعي، ثم تحول حنفيا فتفقى على مذهب الإمام أبو حنيفة، وهو رحمه الله كسائر الأئمة الكبار الذين لم يسلكوا مسلك المقلدين الذين لا بصيرة لهم في مدارك الأحكام، ولكن الأصول الشرعية التي مشى عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بنى عليها مذهبه. ولهذا لما ذكر ابن القيم جمع من أهل العلم في النونية قال: ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضمان، بل كلهم والله شيعة أحمد فأصوله وأصولهم سياني. ألف رحمه الله مؤلفات كثيرة شهيرة كمعاني الآثار ومشكل الآثار وغير ذلك. مات سنة 21 و200 وهو منسوب إلى قرية طحا وهو منسوب إلى قرية طحا بأسفل أرض مصر رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شأن الطحاوي أنه كسائر الأئمة الكبار الذين لم يسلكوا مسلك المقلدين الذين لا بصيرة لهم في مدارك الأحكام، بل كان مجتهدا إلا أن الأصول الشرعية التي جرى عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بنى عليها مذهبه. ثم نقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في مسائل ذكرها من باب الاعتقاد، ثم نبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن ما ذكره من المسائل ليست عن أحد من الحنابلة، فقال: ما في الذي حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضماني، بل كلهم والله شيعة أحمد فأصولهم سياني. وإنما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا لأن كثيرا من أهل الكلام يردون عقيدة السلف بزعمهم أن هذه عقيدة الحنابلة وحدهم، وهذا من الباطل، فليست هذه عقيدة الحنابلة ولا عقيدة الأئمة الأربعة، بل عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. وقد جاءت رسالة أبي جعفر الطحاوي على وجازة ألفاظها وصغر حجمها حاوية للعقيدة التي جرى عليها السلف رحمهم الله تعالى، ومن هنا وقع اتفاق المذاهب الأربعة على اعتماد عقيدة أبي جعفر الطحاوي ك كما نقله السخاوي في معيد النعم ومبيد النقم. وما في هذه العقيدة من أحرف خالفت عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى فإنها حكيت عند أهل السنة وفق ما يوافق طريقة المتقدمين، وذلك في مواضع يسيرة وقع فيها المصنف رحمه الله تعالى إما في إجمال عبارة أو في قصور لفظ عن تمام بيان معتقد أهل السنة والجماعة. فبين أهل العلم رحمهم الله تعالى من أهل السنة من كل مذهب الصواب في هذه المسائل. وبالجملة فإن عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى جارية على طريقة السلف رحمهم الله تعالى، وما أنكر منها فإنها ألفاظ يسيرة له في بعضها عذر، وقد بينها الشراح من أهل السنة من كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فيستفاد من هذه العقيدة مراغمة المبتدعة المنتسبين إلى أحد من الأئمة الأربعة الذين يدعون اعتقادا على خلاف ما جاء في عقيدة أبي جعفر الطحاوي، وذلك بإعلامهم بأن هذه العقيدة يعني عقيدة الطحاوي قد وقع عليها اتفاق الأئمة الأربعة كما نقله السبكي في معيد النعم ومبيد النقم. فاللازم اتباع هذه العقيدة وترك كل عقيدة مخالفة لما كان عليه الأئمة الأربعة. وقد ابتلي الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى بخروج كثير من الطوائف المنتسبة إليهم عما كانوا يعتقدونه في أبواب الإيمان وتوحيد الرب سبحانه وتعالى وأسماء الأحكام وصفات الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. فصار في الحنفية والمالكية والشافعية والحنافلة من هو على خلاف طريقة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الاعتقاد. وقد أفرد جماعة من أهل العصر في رسائل أكاديمية عقيدة كل واحد من الأئمة وبينوا موافقته في عقيدته لأهل السنة والجماعة، وأن ما يوجد في كلام واحد منهم من مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة فإن ذلك زلة منه تغمر في بحر حسناته في موافقته في مجمل الاعتقاد لما كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين. وبالجملة فإن العقيدة لا تؤخذ من الأئمة الأربعة وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين، وهذه هي عقيدة الأئمة الأربعة. ولكن لما شهر مقامهم في الدين وصاروا من الأئمة الذين يقتدى بهم صارت العقيدة تنسب إليهم فيقال عقيدة الأئمة الأربعة، لا أنهم استقلوا بها ولكن علمهم اشتهر وفضلهم ظهر فصار العلم ينسب إليهم سواء في باب الخبر الذي هو العقيدة أو في باب الطلب الذي هو الأحكام من الحلال والحرام. ومن هنا ارتفع مقام عقيدة الطحاوي لوقوع إجماع أهل العلم على أنها عقيدة الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ولذلك أشرت بقولي عقيدة الطحاوي فيها منفعة لأنها عقيدة للأربعة. وذا عن السبكي في المعيد دليله الشروح عن مفيد، لأن هذه العقيدة شرحها جماعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذا عن السبكي في المعيد دليله الشروح عن مفيد من كل مذهب وما رأوه ملتبسا وفق الهدى حكوه، كما سيأتي نظير هذا في تصرف المحشي رحمه الله تعالى. شروح هذه العقيدة: ذكر صاحب كشف الظنون لهذه العقيدة عدة شروح، منها شرح العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن محمد بن العز الأذرعي الدمشقي الحنفي أن توفى سنة 92 و700 وواحد تلامذة الحافظ بن كثير، وهذا الشرح هو الذي أصدر جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله أمره بطمعه. وقد انتفع المسلمون بهذا الشرح المبارك المفيد الذي دل على غزارة علم مؤلفه وسعة اطلاعه وحسن المعتقد رحمه الله، وقد رأينا أن نعلق على المتن ببعض الكلمات التي تفيد المستفيد وتعينه على فهم المراد من هذا المتن المفيد، وتحقق له بعض المواضع التي تحتاج إلى تحرير وتحقيق، وبالله التوفيق. كتبه أقرأ المتن أقرأ من الكتاب هذه. الله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أقرأ لما قرأته في السيف الصفحة ما قرأته. كتبه محمد بن عبد العزيز بن مانع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شروح العقيدة الطحاوية، وأن لها جملة من الشروح، أعظمها شرح العلامة علي بن علي الحنفي المعروف بابن أبي العز، أحد تلامذة الحافظ ابن كثير. وهذا الشرح طبع لأول مرة في حياة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى، فهو معدود من حسناته، فقد انتفع المسلمون من أهل السنة والتوحيد بهذا الشرح المبارك المفيد الذي دل على غزارة علم مؤلفه وسعة اطلاعه وحسن معتقده. وقول المصنف رحمه الله تعالى في وصف الملك عبد العزيز جلالة الملك: سئل عنها العلامة محمد ابن إبراهيم في فتاويه هل يقال جلالة الملك، فقال: لا أرى أن فيها بأسا، لأن له جلالة تعظمه. انتهى كلامه. فهذه الكلمة لا يمنع منها لأنها صحيحة في نفسها، فللملك جلالة وهيبة لا تكون لغيره من الناس. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى تقدمته بقوله: كتبه محمد بن عبد العزيز ابن مانع. وهذه سنة أثرية قد رويت فيها جملة من الأحاديث فيها مقال، ولكن ثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك ما في ترجمة عقبة بن عامر رضي الله عنه في تهذيب التهذيب، قال الحافظ ابن حجر: وقد رأيت بمصر مصحفا كتبه بخطه آخره، وكتبه عقبة بن عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ولا بقينا الساعة 10. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال علامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقد من أصول الدين ويدينون ربي رب العالمين. قوله على مذهب فقهاء الملة إلى آخره: اعلم أن ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه العقيدة ليس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورين فقط، فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدة واحدة، لأنهم معتصمون بكتاب السنة، ومن خالف في معتقدهم صار مبتدعا ضالا ولا يعذر باجتهاده، لأن العذر مقبول في الاجتهاد بفروع الأحكام لا بأصول الدين. فالعقائد الدينية ليس فيها تعدد مذاهب، بل الصواب مذهب السنة والجماعة، وما عداه باطل فتنبه. قول أبي حنيفة هو الإمام النعمان بن ثابت الكوفي، ولد سنة 80 وأدرك جماعة من الصحابة. قال الخطيب: إنه رأى أنس بن مالك، وكان رحمه الله عالما عاملا زايدا عابدا طيعا تقيا كثير الخشوع دائما تضرع إلى الله تعالى، مات سنة 50 ومئة، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله. وقوله أبي يوسف: أبو يوسف هو الإمام المصري المجتهد المطلق لأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري البجلي، ولد سنة 13 ومئة، أخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة وغيره، وأخذ عنه العلم جماعة منه الإمام أحمد رحمه الله وله الرشيد القضاء، وظل عليه لأن مات سنة 83 ومئة. ولما مات أبو يوسف قر هارون الرشيد بن يوسف على القضاء إلى أن مات يوسف، ولما خرج جنازة أبي يوسف جعل الناس يقولون: مات الفقه، يا ناعي الفقه إلى أهله إن مات يعقوب وما تدري، لم يمت الفقه ولكنه حول من صدر إلى صدر. قوله أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ومحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني كان الرشيد والله القضاء وخرج مع الرشيد في سفر إلى خراسان فمات بالريود بن بها وكان أبوه من جندان الشام فقدم واصبا فوعد بها سنة 32 ونشا بالكوفة وأخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك أبي يوسف وغيرهم وكان له مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن 20 سنة قال إبراهيم الحربي قلت للإمام أحمد من أين لك قلت للإمام أحمد من أين لك هذه المسائل الدقيقة قال من كتب محمد بن الحسن مات رحمه الله بالري سنة 89 قال السمعاني مات محمد بن الحسن والكسائي في يوم واحد بالري وقيل إن الرشيد كان يقول دفنت الفقه والعربية بالري ومحمد بن الحسن المذكور بن خالة الفراء الإمام المشهور بالنحو واللغة رحمه الله الجميع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قول أبي جعفر الطحاوي هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة فأخبر أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة ليس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورين فقط فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة وتقدم بيان هذا المعنى وأنهم جميعا متفقون على هذه العقيدة من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا لأن ما أخذهم واحد بحمد الله عز وجل ومن خالفهم في معتقدهم صار مبتدعا ضالا ولا يعذر باجتهاده لأن العذر مقبول في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أصول الدين. وهذا التقرير لمسألة الاجتهاد أنها مختصة في فروع الأحكام لا في أصول الدين يعني في جملة المسائل فإن الأصل في مسائل الاعتقاد أن الاجتهاد فيها ممنوع وقد يقع في بعض أفرادها الاجتهاد لخفاء الدليل كمسألة رؤية المؤمنين والكفار والمنافقين لربهم هل هذه الرؤية مختصة بالمؤمنين في الآخرة أم يراه الكفار والمنافقون أيضا أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى كما بيناه في غير هذا المقام. فإطلاق أهل العلم رحمهم الله تعالى لغلق الباب في مسائل الاجتهاد يعني باعتبار الإجمال والعموم أما باعتبار أفراد المسائل فقد يقع في مسألة غامضة من مسائل المعتقد اختلاف المجتهدين لخفاء الدليل. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن العقائد الدينية ليس فيها تعداد مذاهب بل الصواب مذهب أهل السنة والجماعة وما عداه باطل فتنبه وما كان مذهب أهل السنة والجماعة صوابا إلا لأنه جاء على وفق الكتاب والسنة فليس في هذا إرهابا فكريا كما يقوله بعض الأدعياء اليوم ولكن في هذا تعظيم لمن اتبع الكتاب والسنة وعدل عن الآراء والأهواء. فأهل السنة والجماعة لما كانوا آخذين لأحكام معتقدهم من القرآن والسنة صاروا في مأمن من الزلل والخطل والخلل وصار غيرهم زائغا تاركا للكتاب والسنة فإن وافقهم على عقيدة تضمنها الكتاب والسنة فهو صاحب الحق المحق وإن خالفهم فقوله باطل كائنا من كان. ولذلك تجد علماء أهل السنة يبينون بطلان عقائد المخالفين ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لصدق ولائهم لما اقتضاه الكتاب والسنة في باب الاعتقاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من تراجم هؤلاء الفقهاء الثلاثة والأئمة المعظمين من السلف المقتدى بهم من أتباع أبي حنيفة وهو شيخ المذهب ثم ذكر صاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني وذكر في ترجمة أبي حنيفة أنه أدرك جماعة من الصحابة والمراد أنه أدرك حياتهم أما الرواية عنهم فالصحيح أن أبا حنيفة لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من خبر أبي يوسف وأنه كان مجتهدا مطلقا ولذلك يذكر قوله في مذهب أبي حنيفة مع صاحبه محمد بن حسن ويشار إليهم بالصاحبين. وعند الأحناف المذهب هو ما اجتمع عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حسن فإذا اجتمع هؤلاء الثلاثة على قول فهو مذهب الحنفية. وإذا اختلفوا فتارة يكون لأبي حنيفة قول وللصاحبين قول ثان، وعندهم في مذهبهم مرجحات ليس هذا محل بيانها. ثم ذكر من نبأ محمد بن حسن مقامه في الفقه، وأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى استفاد من ما كتبه محمد بن حسن في الفقه ككتاب الحجة والآثار وغيرها، وأنه ضمنها مسائل دقيقة تدل على جزالة فقهه وحسن استنباطه في أبواب الأحكام. نقول في توحيد الله المعتقدين وتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قوله قديم بلا ابتداء يوصف سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك ما ذكر ابن القيم في البداية، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية. وأهل العلم لم يذكروا لفظة القديم في الأسماء الحسنى ولكنهم يخبرون عنه سبحانه بذلك، قال في النونية وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائم سبحانه متفردا بل دائم الإحسان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء، فأرشد المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الله عز وجل يخبر عنه بذلك، ولا يسمى الرب سبحانه وتعالى بالقديم، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات توقيفية كما قال السفاريني في الدرة لكنها بالحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. أما الخبر عن الله عز وجل بلفظ خارج عما في الكتاب والسنة فهذا مما جوزه أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن ذلك مشروط بشرطين تستفادان من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. أولهما ألا يكون اللفظ المخبر به عن الله عز وجل متمحضا في السوء، بل يكون مجملا قد يمدح وقد يذم، وهذا كما هو ظاهر مخالف لما عليه الأسماء والصفات، فإن الأسماء بالغة الحسن والصفات بالغة العلو. أما باب الخبر فإنه لما كان فعلا من المخلوق في الخبر عن الله عز وجل ساغ حينئذ أن يكون خبره بما يحتمل هذا وذاك، ولكن لله عز وجل من ذلك المعنى الكامل. والثاني أن تحمل عليه الحاجة، كأن يفتقر إليه في الرد على أهل البدع والضلال، فإذا وجد هذان المعنيان جاز أن يخبر عن الله عز وجل بنحو قديم وذات وموجود وشيء وغيرها من الأخبار التي أخبر بها أهل السنة رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل العلم لم يذكروا لفظ القديم في الأسماء الحسنى ولكنهم يخبرون عنه سبحانه بذلك، وقوله رحمه الله تعالى وأهل العلم يعني باعتبار الراسخين منهم، أما باعتبار من يذكر أسماء الله عز وجل كيفما اتفق فإن من أهل العلم ممن سلف وممن خلف ذكروا هذا الاسم، ممن سلف في القرون المتأخرة فمن بعدهم ذكروا هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، ولسيما أنه قد ورد في أحد روايات حديث أبي هريرة في عد أسماء الله الحسنى، إلا أن حديث عد أسماء الله الحسنى مفصلة واحدا واحدا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن تعلم أن لفظ القديم ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما يجوز أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بذلك، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدرك الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير وليس ذلك بالصواب بل الصواب ما جاء في الكتاب والسنة وعلى كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته تعالى خلافا لأهل الاعتزال الذي يقولون إن الله سبحانه لم يرد من العبد مقوع المعاصي بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. ولهذا يقول عبد الله المزعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق. قال أبو الخطاب رحمه الله في بيان الحق والصواب قالوا فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجدي. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده وكان نقيصة سبحانه عن يعجزه عن أن يعجزه الردي سبحانه عن أن يعجزه الردي. وهذه الإرادة التي ذكره الخطاب في السؤال هي الإرادة الكونية القدرية لا الإرادة الكونية الشرعية كما سيأتي بيان ذلك موضحا. لا هذا لا يمكن أن يكون حتى يلد الجمل ويسمى الخيار. لا الصواب في السؤال هي الإرادة الكونية القدرية للإرادة الدينية الشرعية. للإرادة الدينية الشرعية كما سيأتي بيان ذلك موضحا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قول الطحاوي رحمه الله تعالى ذلك بأنه على كل شيء قدير، فنبه رحمه الله تعالى أنه يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير وليس ذلك بصواب بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته تعالى. ففرق بين هاتين اللفظتين، فاللفظة الشائعة في القرآن والسنة وهو على كل شيء قدير دالة على عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته في الموجودات والمعدومات. أما قول القائل وهو على ما يشاء قدير فإن هذه لفظة توهم أن قدرة الله سبحانه وتعالى مناطة بالموجودات دون المعدومات، وهذا مذهب المعتزلة. وقد نبه إلى مثل ما نبه إليه المصنف العلامة ابن بشر في عنوان المجد والشيخ محمد ابن إبراهيم في فتاويه. فالأولى الجريان في التعبير في مثل هذا المقام بقول وهو على كل شيء قدير، والعدول عن قول القائلين وهو على ما يشاء قدير، لأن عامة الأدلة في هذا الباب جاءت بهذا المعنى، إلا حديثا واحدا في صحيح مسلم في كتاب الإيمان منه، وفيه أن الله تعالى قال ولكني على ما أشاء قادر. فهذا الحديث الوارد في صحيح مسلم هو في الظاهر بمعنى قول القائلين وهو على ما يشاء قدير، لكن من جهة التحقيق فرق بين اللفظين، فإن قول هؤلاء وهو على ما يشاء قدير صريح في أن مشيئة الله سبحانه وتعالى معلقة بالموجودات دون المعدومات. أما ما جاء في الحديث ولكني على ما أشاء قادر فإنه معلق في قضية بعينها، وذلك أنه جاء في قصة الرجل الذي يخرجه الله سبحانه وتعالى من النار ثم يدخله الجنة ثم يجعل له المقامات العالية، فيقول الرجل أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فيقول لا ولكني على ما أشاء قادر. فالأفضل قصر اللفظ على هذا الإطراق كما جاء في هذا الحديث من تعيين قضية بعينها. أما إطلاق اللفظ على العموم بقول وهو على ما يشاء قدير فالأولى المنع منه خروجا من توهم نفي تعلق مشيئة الله سبحانه وتعالى بالموجودات فقط دون المعدومات كما يقوله أهل الاعتزال. وأهل السنة يقولون إن مشيئة الله عز وجل معلقة بالموجود والمعدوم، والله سبحانه وتعالى قادر على المعدوم كما أنه قادر على الموجود. ثم نبه رحمه الله تعالى أن من لازم مذهب المعتزلة أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يرد من العبد وقوع المعاصي، بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الرب سبحانه وتعالى، فإنهم جعلوا العمل قدرا للعبد لا مدخل للرب سبحانه وتعالى فيه، وزعموا أن الأمر أنف وأن العبد يخلق عمله. ومنشأ غلط هؤلاء كما تقدم تقريره في درس ملخص منهاج السنة النبوية هو من جهة خلطهم بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، وسيأتي موضحا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعة ولا معصية، وكل شيء يجري بتقدير ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويقدر ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضاء ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده، وإن محمدا عبد المصطفى ونبي المجتبى ورسول المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، وإن القرآن كلام الله منه بدا وبلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعاده وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول كفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. قوله وإن القرآن كلام الله، القرآن العظيم كلام الله لفظ ومعاني، فلا يقال القرآن اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال، ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول كلابي الضلال ومن تابعهم على باطنهم من أهل الكلام الباطل المذموم. أهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، الفاظ ومعاني عين كلام الله، سمعه جبريل من الله، والنبي سمعه من جبريل، والصحابة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصدور المتلو بالألسنة. قال حافظ ابن القيم رحمه الله وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قول الطحاوي رحمه الله تعالى وإن القرآن كلام الله، فذكر أن القرآن كلام الله بلفظه ومعانيه، وليس كلام الله عز وجل هو وليس القرآن هو كلام الله باللفظ دون المعنى ولا بالمعنى دون اللفظ كما تنتحله بعض طوائف أهل البدع، فتزعم المعتزلة أن القرآن هو اللفظ دون المعنى، وتزعم الكلابية أن القرآن هو المعنى دون اللفظ. وذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى إلى أن القرآن لفظه ومعناه كله من الله سبحانه وتعالى، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وسمعه جبريل من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب في المصاحف وحفظ بالصدور وتلي بالألسنة، فكيف تصرف الإنسان فهو كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى القرآن كلام الله في جميع جهاته، يعني كيفما تصرف سواء كان مكتوبا في الأوراق أو محفوظا في الصدور أو متلوا بالألسنة. والرؤية حق لأهل الجنة بغير حاطة ولا كيفية كما نطق بها كتاب ربنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسير على ما أراد الله تعالى وعلم. وكل ما جاء في ذلك من حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اجتمع عليه إلى عالمه. قوله والرؤية حق. لا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يرون ربهم بأبصارهم رؤية حقيقية كما يرون القمر والشمس صحوا ليس دونهما سحاب. وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره سوى المعتزلة ومن تابعهم على الضلال. قال في النونية ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وأما في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى لا يراه أحد من عباده. ولما سئل النبي عليه السلام هل رأيت ربك قال نورا أنا أراه أي حالت بيني وبين رؤيته تعالى الأنوار. وقالت عائشة من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي والرؤية حق. فذكر أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يرون ربهم بأبصارهم رؤية حقيقية. ووقع التصريح بكون هذه الرؤية حقيقية فيما أخرجه البخاري وأصله في مسلم من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. فقوله صلى الله عليه وسلم عيانا تصريح بأن هذه الرؤية التي تكون في الآخرة رؤية بصرية حقيقية بالعين. وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره سوى المعتزلة ومن تبعهم على الضلال. ففي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن أزيد من 20 من الصحابة. وسبق في السنة الماضية إقراء كتاب ابن النحاس رؤية الله عز وجل وأملينا ما يتعلق بهذه المسألة. ومن جملة ما حرر حينئذ بيان أن أهل العلم مجمعون على أن أحدا من الخلق لا يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم بعينه هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يرى ربه. والصحيح من القولين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه وإنما رآه رؤية قلبية كما قال ابن عباس رآه بفؤاده مرتين. أما الرؤية البصرية فإنها امتنعت لأن الله سبحانه وتعالى هو النور وحجابه النور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه. وقالت عائشة من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب كما ثبت ذلك بنحوه في صحيح مسلم. وهذا محله في حق النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية البصرية العينية. أما الرؤية المنامية لربه سبحانه وتعالى فقد جاء فيها الحديث المشهور بحديث اختصام الملأ الأعلى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. والرؤية المنامية للرب سبحانه وتعالى قد انعقد الإجماع على إمكانها. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرؤية المنامية لله سبحانه وتعالى لا تكون رؤية له محيطة به كما هو سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكنها تكون من باب ضرب الأمثلة وتقريب الحال. فكلما كان الإيمان عظيما كانت الصورة التي يراها الرائي في منامه صورة حسنة. وكلما قل الإيمان كانت الصورة التي يراها بحسب إيمانه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا رأى ربه في أحسن صورة كما قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه من ما حضر عنه علمه لم يقنع التسليم فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصافي الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، وسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبر منهم بوهم أو تأول بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية وترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النبي والتشبيه زل ولم يصب بالتنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معنى أحد من البرية. قول ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبر منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها. وقوله تأولا بفهم، أي ادعى أنه فهم لا تأويلا يخالف ظاهرا، وما يفهم كل عربي من معنى. قوله زل ولم يصب التنزيه، وذلك أن المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى بهذا النبي، وهل يكون التنزيه بنفي صفات الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم هو الذي لا يرى، وإنما الكمال بإثبات الرؤية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني أهل الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني توهم أن الله سبحانه وتعالى يرى على صفة كذا وكذا فوقع في التشبيه. وذكر بعد ذلك معنى قوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالفه ظاهرها ويخالف ما يفهمه كل عربي من معناها. فمعنى رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة أن الناس يرونه بأعينهم وأبصارهم على الحال التي تليق بالرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر معنى قوله رحمه الله تعالى زل ولم يصب التنزيه بعد قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، فذكر أن المعتزلة يزعمون بقولهم هذا وهو نفي الرؤية أنهم ينزهون الله تعالى، وهل يكون التنزيه بنفي صفات الكمال؟ فإن نفي الرؤية لله سبحانه وتعالى ليس بصفة كمال، إذ المعدوم هو الذي لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية. ففي إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة إثبات كمال لله عز وجل، لأن المعدوم هو الذي لا يرى، فليست هذه بصفة مدح، بل جاءت الأحاديث بإثبات صفة التجلي في هذا المقام، كما في الصحيح إن الله يتجلى لعباده، يعني في حال الرؤية يوم القيامة في دار الكرامة في الآخرة، وهي أحد مقامات الرؤية الثلاثة كما سبق بيانه في درس رؤية الله في كتاب ابن نحاس السنة الفائتة. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات. قوله عن الحدود إلى آخر، المراد بذلك الرد على المشبهة، ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة حق أولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المشبهة والمعطلة، فلا ينبغي طالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها، فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت من عود العظمة والجلال، فهو سبحانه فوق المخلوقات مستوى على عرشه المجيد بذاته، بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة، وكل ذلك على حقيقته لا ولا نؤول كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات، بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة المهمة المخترعة، ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامي لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسان للظن بهذا الإمام. وعلى كل حال فالباطل مردود على قائل كائنا من كان، ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكاب العلماء وعظم الرجال، وهذا هو الذي حمل على إحسان الظن فيه وفي كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد. قوله لا ولا تحويل الجهات دل الدلائل الكتاب والسنة على أن الله تعالى فوق مخلوقاته مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى وهو القائم فوق عباده فالجهاد الست وعدمية في حقه لأنه تعالى فوقه كما قال ابن القيم في النونية كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيان قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى قوله تعالى عن الحدود والغايات، فذكر أن مراد المصنف بذلك الرد على المشبهة لأنهم يجعلون لله عز وجل حدا وغاية وركنا وعضوا وأداة، إلا أن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة لعدم وجودها في القرآن ولا في السنة، والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب لما يخشى مما تورثه هذه الألفاظ من الوقوع في بدع أريد ردها فجرت إلى بدع جديدة، فيتمسك الإنسان بالكتاب والسنة ففيهما الغناء والكفاء. ثم ذكر الأصل في ذلك وهو قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فبين أن هذه الآية رد على المشبهة، وذلك في أولها في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهذا الشطر من هذه الآية رد على المشبهة الذين يزعمون أن الله عز وجل يشبه كذا وكذا ويقعون في تشبيه الخالق والمخلوق. والشطر الثاني منها وهو قوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة النفاة الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى لما فيها من إثبات السمع والبصر، فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف ولا التعويل عليها، فإن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال، فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد بذاته بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة، وكل ذلك على حقيقته لا نؤوله بل نفهمه باللسان العربي المبين الذي جاء به الشرع المتين، فإن هذه الشريعة عربية كما بينه الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات، فكما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكل صفة جاءت في القرآن والسنة فإن نثبتها بالمعنى الذي تعرفه العرب في لسانها، ويكون إثباتنا لها هو إثبات وجود في كونها من جملة صفات الرب سبحانه وتعالى لا إثبات تكييف، لأن العقول مقطوعة عن الطمع في معرفة كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى والأبصار محجوبة عن الإحاطة بذلك، فإذا ورد ذكر الكيفية فإن أهل السنة يفوضون كيفية الصفة إلى الله سبحانه وتعالى لعدم علمهم بها، أما المعنى فإنهم يثبتون المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها لهذه الصفة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى على وجه العذر للمصنف أن هذه الكلمات أشبه ما تكون بالدس على المصنف والإدخال في كلامه، وفي هذا نظر لأن هذه الجملة ثابتة في النسخ الخطية العتيقة للعقيدة الطحاوية وذكرها شراح هذه العقيدة كافة فهي من كلامه، ولكن كما قال المصنف الباطل مردود على قائله كائنا من كان، وما كان أولى أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وهو من هو في المقام العظيم من العلم واتباع السنة بالعدول عن هذه الألفاظ واستعمال ما جاء في القرآن والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى قول الطحاوي ولا تحويه الجهات، فأشار إلى أن هذه الجملة أراد بها إثبات علو الله سبحانه وتعالى الذي جاء في الآيات والأحاديث، وأن الجهات الست عدمية في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يوصف الله عز وجل بأنه تحت أو يمين أو شمال أو غيرها من بقية الجهات الست، بل الله سبحانه وتعالى فوق هذا الوجود كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيان قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعوج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء أوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى الحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمة حق والشفاعة التي ادخر له حق كما روي في الأخبار والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار وجملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منه من يفعله وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله قوله والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. قال الحافظ ابن رجب الإيمان بالقدر على درجتين إحداهما الإيمان بأن الله سبق في علم ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلق وإيجاد ومن هو منه من أهل الجنة ومن هو منه من أهل النار وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمال قبل خلقهم وتكوينهم وأنه كتب ذلك عند وأحصى وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. والدرجة الثانية أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاء منهم فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وتنكر القدرية. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني وقد قال كثير من أهل السلف ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. وما أحسن قول الإمام الشافعي فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت لم وما شئت إن لم تشأ لم يكن لا لم يكن نعم لم يكن بالسكون خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجد الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. فنقل كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن الإيمان بالقدر على درجتين إحداهما الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم وهذه الدرجة تتضمن الكتابة فإن الله سبحانه وتعالى لما علم في سابق علمه ما يعمله العباد من خير أو شر كتب الله سبحانه وتعالى هذه الأقدار في اللوح المحفوظ. والدرجة الثانية أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم فهذه القاعدة تشمل الخلق والمشيئة. وقد نص على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى في آخرين من علماء السنة والجماعة. والمقصود أن تعرف أن الإيمان بالقدر يتضمن درجتين إحداهما ينجمع فيها العلم والكتابة والثانية ينجمع فيها الخلق والمشيئة. وهذه الدرجة الثانية يثبتها أهل السنة والجماعة وتنكرها القدرية فهم يزعمون أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها وإنما يخلقها العبد بمشيئته. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية المتأخرين ونفاها غلاتهم المتقدمون كمعبد الجهني وقد قال كثير من السلف ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا يعني ناظروهم بإثبات علم الله عز وجل فإن أقروا بعلم الله عز وجل خصموا لأن مقتضى كون الله سبحانه وتعالى ذا علم أن يكون من علمه سبحانه وتعالى أفعال العباد من خير وشر وإن جحدوا علم الله سبحانه وتعالى كفروا لإنكارهم لمقطوع به ظاهر في الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من عيون من انتخبه وكان رحمه الله تعالى حسن الانتخاب وهذا ظاهر في كتبه لمن أدمن مطالعتها ذكر إنشاد الشافعي رحمه الله تعالى فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن. فذكر أن الله سبحانه وتعالى قد خلق العباد وشاء لهم أقدارا شاء ثم ضرب ذلك بمثال وهو حال الناس في العلم بقوله ففي العلم يجري الفتى والمسن، يعني في طلبه، على ذا مننت وهذا خذل وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نسأل الله العلي العظيم أن يسعدنا بفضله ومنه وكرمه. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، بل حذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قوله أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، قال الشارح أصل القدر سر الله في خلقه وهو كونه أوجد وأبنى وأفقر وأغنى ومات وأحيا وضل وهدى، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خلق أفعال العباد، قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضى ولا يحب فيشاءه كونا ولا يرضى دينا. قلت وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية القدرية، وأما إرادة الإيمان من المؤمن وسائر الأعمال الصالحة فهي إرادة كونية قدرية شرعية، وكل أفعال العباد من طاعة ومعصية وكفر وإيمان وقع ذلك من مشيئة الله تعالى، وهذا معنى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا الموضع كسابقه، فهي إرادة دينية شرعية وليست كونية قدرية شرعية، على أن هذا ممكن توجيهه، لكن المشهور في عبارات أهل العلم أنهم يجعلون تلك الإرادة القدرية الكونية وهذه الإرادة الشرعية الدينية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قول الطحاوي رحمه الله تعالى وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، فنقل عن شارح الطحاوية وهو ابن أبي العز أن معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه أن معناها أن كل شيء هو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، كما قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن هذه هي الإرادة الكونية القدرية، ومقابلها وهو إرادة الإيمان والطاعة هي الإرادة الدينية الشرعية، وكل أفعال العباد من طاعة ومعصية وكفر وإيمان فذلك واقع بمشيئة الله. وبينا فيما سلف في غير مقام أن الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية بينهما فرقان جريان من وجهين اثنين، أولهما أن الإرادة الكونية القدرية تتعلق بكل شيء مما يحبه الله وما لا يحبه الله، أما الإرادة الدينية الشرعية فإنها تختص بمحاب الله سبحانه وتعالى ومرضيه. وثانيهما أن الإرادة الكونية القدرية نافذة متحققة لا محالة، أما الإرادة الدينية الشرعية فقد تتحقق في بعض الأفراد دون بعض. وبهذين الفرقين يتجلى الفصل بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قوله فهذه جملة المشار إليه بقوله فهذا وما تقدم ذكره ما يجب اعتقاده والعمل بما جاء به بما جاءت به الشريعة، فقول ويدرج الراسخين في العلم أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، يعني ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين انتهى من الشر. وقد ذكر أدلة هذه الأحكام فليراجع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قول الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه إلى آخره. فذكر أن المشار إليه بقوله فهذا هو ما تقدم ذكره من مسائل الاعتقاد الواردة في الكتاب والسنة، ثم بين معنى قوله وهي درجة الراسخين في العلم أي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، فإن هذه هي طريقتهم، وإليها أشار الله سبحانه وتعالى بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى العلم المفقود والعلم الموجود المذكورين في كلام المصنف رحمه الله تعالى، فذكر أن العلم المفقود هو علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه فكان في حقهم غيبا مستورا، وأن العلم الموجود هو علم الشريعة أصولها وفروعها فهو موجود. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. ثم أحال رحمه الله تعالى إلى شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى كتب الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعله كائن لم يقدر عليه، يفى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. قول ونؤمن باللوح والقلم إلى آخره. قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه بذلك، وجبريل عليه السلام سمع من الله وبلغه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام منزل من ربك بالحق، ولم يقل من اللوح المحفوظ ولا منافاة بين كونه في اللوح وبين إنزاله من الله كما حقق شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال شيخ الإسلام: واللوح المحفوظ فوق السماوات، وقد جاء بالحديث أنه لا ينظر فيه غير الله عز وجل. قلت: ومن هذا يتبين لنا ضلال من قال إن روح العبد تطلع على اللوح المحفوظ، فإن هذا قول الفلاسفة وهو من خرافات عباد الصالحين والطالحين كما وراسهم بينهم فاحذروه فإنه كذب. أما القلم المذكور فهو الذي خلقه الله وكتب به باللوح المحفوظ المقادير، كما في حديث عباد بن الصامت الذي رواه أبو داود مرفوعا: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اختلف العلماء هل القلم هو المخلوقات او العرش على قول حكام ابن القيم في النونية، اختار ان القلم خلق بعد خلق العرش، ولهذا قال: والناس مختلفون في الذي كتب القضاء به من الديان. الناس مختلفون في القلم الذي والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمدان. والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إجاده من غير فصل زمان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم. فذكر أن المراد باللوح اللوح المحفوظ المذكور في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأن القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ كما أخبر الله عز وجل، وجبريل سمعه من الله وبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو منزل من الله سبحانه وتعالى، والذي تجتمع به الآيات والأحاديث والآثار المنقولة في هذا الباب أن إنزال القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين اثنين: أولهما إنزال كتابة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم مكتوبا كما ثبت ذلك عن ابن عباس، والثاني إنزال قراءة وتلاوة، وهو أكثر المذكور في الآيات والأحاديث، وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن فسمعه منه جبريل، وأخذه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، ولم يزل نقله بهذه الطريق في قرون الأمة، ولا اختلاف بين المقامين، بل كل مقام منهما له محله من التعظيم والهيبة، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن جملة واحدة مكتوبا تعظيما له، فجعله في اللوح المحفوظ، ثم أنزله الله عز وجل مفرقا منجما على وجه التلاوة والقراءة، وذلك أن الله عز وجل قرأه كما قال تعالى: ورسلناه ترتيلا، ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ما يسمعه من جبريل، فقال: لا تحرك به لسانك، إلى آخر الآيات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام: واللوح المحفوظ فوق السماوات، وقد جاء في حديث أنه لا ينظر فيه غير الله عز وجل، وفي هذا الحديث ضعف. ثم استنبط المصنف رحمه الله تعالى من هذا أنه يتبين ضلال من يقول إن روح العبد تطلع على اللوح المحفوظ كما هو قول الفلاسفة، وهو من خرافات عباد الله الصالحين أو الطالحين كما هو راسخ بينهم، وذلك تعريض بمن ادعاه من المتصوفة. ثم بين معنى القلم، وذكر أن القلم في كلام الطحاوي ونؤمن باللوح والقلم أنه قلم القضاء الذي كتب به، فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث عبادة هذا الذي ذكره المصنف. ثم أشار المصنف إلى خلاف العلماء في هذا القلم، هل كان أول المخلوقات أو العرش، على قولين حكاهما أبو العلاء الهمذاني، ثم نقلهما عن ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعليه أئمة الدعوة النجدية أن العرش وقع خلقه قبل خلق القلم، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر القلم بالكتابة كان مستوٍ على عرشه كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان، وذلك من عقد الإيمان ووصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وهو بيده، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في بحث الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، هذا فيه رد لما ذهب إليه غلاة المعتزلة الذين أنكروا كون الله تعالى عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى يعلم وفعل العباد حتى يفعلوا، وتعالى الله عما يكون علوا كبيرا. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قوله: وذلك من عقد الإيمان، الإشارة إلى ما تقدم الإيمان بالقدر وسبق علم الله تعالى بالكائنات قبل خلقها. قوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالى. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كان القدرية مجوس هذه الأمة. وقوله لقد التمس بوهمي في بعث الغيب سرا كتيما، أي بوهمي في البعد يعني البعد سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحث الإطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقوله: وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما. انتهى الشرح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. وأشار إلى أن هذا رد لمذهب قلاة المعتزلة الذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى في الأزل بأفعال العباد، ويدعون أن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، فإذا فعلوها علمها الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يخلق فعله. وقد قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومعنى هذه الآية أن من خلق الخلق وبراهم عالم بما هم فاعلون بعد خلقه سبحانه وتعالى، فإن أمر الخلق أعظم وأشد من جريان الأعمال منهم. ثم بين معنى قوله رحمه الله تعالى: وذلك من عقد الإيمان، أشار باسم الإشارة ذلك إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر، وسبق علم الله تعالى بالكائنات قبل خلقها. ثم ذكر معنى قوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالى، لأن الصفات وأفعال الربوبية كلها ترجع إلى توحيد المعرفة والإثبات، فإنهما يجتمعان في هذا الأصل. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا المعنى أعني قوله ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة جاء في أحاديث كثيرة أسانيدها لا تخلو من ضعف من أهل العلم من يحسنها بمجموعها. ومعنى ما ورد من ذلك ومعنى ما ورد في ذلك من الأحاديث أن القدرية وقعت في مشابهة المجوس، فإن المجوس يزعمون أن للكون خالقين، أحدهما خالق الخير وهو النور، والآخر خالق الشر وهو الظلمة. وكذلك القدرية أثبتت للمفعولات خالقين، أحدهما الله سبحانه وتعالى إذ هو الذي خلق العباد، والثاني المخلوق نفسه فهو الذي يخلق فعله، فوقعت المشابهة بينهما من جهة إثبات إلهين اثنين. ثم ذكر معنى قوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي بوهمه في البحث عن البعث سرا مكتوبا، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحث الاطلاع على الغيب، ولا يطلع الله سبحانه وتعالى على غيبه أحد إلا رسولا أرسله الله سبحانه وتعالى فيطلعه منه على ما يقوم به في أمر الرسالة. أما الغيب المطلق العام الشامل من كل وجه فإنه لا يعلمه الله إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بين معنى قوله: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أي عاد بما قال في القدر أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما أي مأزورا غير مأجور بما ادعاه من دعوة باطلة في حق الرب سبحانه وتعالى، إذ تدخل في الاطلاع على قدره وحكم في قدر الله عز وجل بما أملاه عليه خاطره ووقع في باله. والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد عجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قوله: والعرش والكرسي حق، ولما ذكر المصنف العرش والكرسي الذي هو بين يدي العرش ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، كما قال تعالى: هو الغني الحميد. يبين سبحانه أن خلقي للعرش الاستواء عليه ليس لحاجتي إليه بل له في ذلك حكمة اقتضت. ثم اعلم أن الاستواء على العرش إنما حصل بعد خلق السماوات والأرض كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب لا لمجرد العرش كما قال الناظم قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه. ومن علمه لم يخلف الأرض موضعه. وأما معنى الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن فهو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود كما ذكر ذلك ابن القيم بقوله ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان منها استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد سعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان نون اليهودي ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي هو العرش والكرسي حق، فأشار إلى أن المصنف رحمه الله ذكر العرش والكرسي هنا وأخبر بأن العرش هو بأن الكرسي هو الذي بين يدي العرش. وقد صح عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما قالا في تعيين الكرسي موضع القدمين، وعلى هذا انعقد الإجماع كما حكاه الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دونه كما قال تعالى هو الغني الحميد، ليبين أن الرب سبحانه وتعالى خلق العرش لاستوائه ليس لحاجته إليه ولكن لحكمة اقتضت ذلك. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن استواء الله على عرشه وقع بعد خلقه للسماوات والأرض كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب لا لمجرد العطف يعني لترتيب الأفعال، فتقدم خلق السماوات والأرض ثم تبع ذلك استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن، فذكر أنه يرجع إلى معاني أربعة هي العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، وهذه المعاني هي المنقولة عن أهل العربية من المتقدمين رحمه الله تعالى، وأشار إلى ذلك ابن القيم في هذه الأبيات التي نقلها المصنف رحمه الله تعالى من نونيته. وأسهل من هذه الأبيات قولي في بيتين الاستواء فسرا في اللغة بنقل عارف بها وثقة بالارتفاع والعلو والصعود والرابع استقراره حكى الجدود يعني الأقحاح من العرب المتقدمين الذين هم أهل العربية الكاملة الفصيحة وبها أنزل القرآن الكريم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين ولا نخوض في الله ولا نمار في دين الله. قوله ولو بكل شيء ما قال وأخبر مصدقين، وليس التصديق والاعتراف فقط بكافيين في الإسلام والإيمان اللذين أمر الله ورسوله بهما، فالإسلام والإيمان اللذان عليهما مدار النجاة هما المذكوران في حديث جبريل المشهور عليه السلام الضمن للتصديق والإقرار والعمل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، فنبه إلى أن التصديق والاعتراف ليس كافيين في الإسلام والإيمان اللذين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهما، بل الإسلام والإيمان اللذان عليهما مدار النجاة هما المذكوران في حديث جبريل المشهور عليه السلام. وقد تضمن حديث جبريل التصديق والإقرار والعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعت له الإسلام فذكر له أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم نعت له الإيمان فذكر له أركان الإيمان الستة. وهذا الحديث أعني حديث جبريل حديث عظيم، كان بعض أهل العلم يسميه أمة السنة. وللعلامة عبد المحسن العباد رسالة مفردة في شرح هذا الحديث، هي من أنفع ما كتبه أهل العصر في بيان معناه. أحسن الله إليكم. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قول ولا نقول بخلقه، اعلم أن القائلين بخلق القرآن الشر هم طائفتان، إحداهم المعتزلة فإنهم يقولون القرآن الذي جاء به جبريل هو كلام الله حقيقة ولكنه مخلوق، والثاني المتكلمون بالكلابية وأتباعهم فهم يقولون كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا. وهذه الخرافة يعتقدون دين ويدين الله به، وهم يوافقون المعتزلة في أن القرآن الذي جاء به جبريل مخلوق، إلا أن المعتزلة يقولون هو كلام الله حقيقة، والكلابيات وأتباعهم يقولون هو عبارة وحكاية عن كلام الله. فعلى قول هؤلاء الكلابية وأتباعهم يكون النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كلام الله، وإنما بلغ ما يدل عليه وما هو حكاية عنه. وفي هذا إنكار للرسالة، أن الرسول إنما يبلغ كلام المرسل، وقد ألزمهم أهل السنة بذلك. قال ابن القيم في النونية: وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان، فرسالة المبعود تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان، إلى آخر ما ذكر من الأبيات العظيمة التي يعض عليها بالنواجذ ومن أعجب العجب أن يتذاكر العالم أتباع الكلابية في مثل هذه الأبحاث. فإذا مر ذكر الجهمية والمعتزلة قال إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عين ولا أثر، ولم يدر المسكين أنه وارث التجهم والاعتزال، وأن معتقدهم سواء بسواء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوية رحمه الله تعالى ولا نقول بخلقه، يعني القرآن الكريم. فذكر المصنف أن القائلين بخلق القرآن أشهرهم طائفتان، إحداهما صرحت بخلق القرآن الكريم وهم المعتزلة الذين زعموا أن القرآن كلام الله حقيقة ولكنه مخلوق، وثانيهم الذين كنوا عن ذكر خلق القرآن وهم الكلابية وأتباعهم من الأشاعرة، فهم يقولون إن كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم بنفسه تعالى، إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا. وهم في هذه المقالة يوافقون المعتزلة الذين صرحوا بخلق القرآن، فإن هؤلاء تستروا بهذه المقالة لأنهم نفوا أن يكون القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت. وعلى هذه المقالة يلزمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كلام الله عز وجل، وإنما بلغ ما عبر به عن كلام الله سبحانه وتعالى، وفي هذا إنكار للرسالة، وبذلك ألزمهم أهل السنة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم ختم بيانه بكون أعجب العجب أن يتذاكر العالم من أتباع الكلابية في مثل هذه المسائل، وإذا مر ذكر الجهمية المعتزلة قال إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عين ولا أثر، ولم يجد المسكين أنه هو وارث التجهم والاعتزال، وأن معتقدهم سواء بسواء، لأن كثيرا من هؤلاء يجهلون حقيقة كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم، فيجرهم ذلك إلى الوقوع في موافقة من فروا في موافقتهم. فإن الأشعرية إنما نبتت نابتتها مراغمة للمعتزلة الذين كثر سوادهم، فخرج عليهم الأشاعرة وأبطلوا مقالاتهم فأصابوا في حق كثير وأخطأوا في أمر كثير أيضا، ومن جملة ذلك مقالتهم في القرآن الكريم، فإن حقيقة مقالتهم ترجع إلى مقالة أولئك، وكذلك مقالتهم في القدر، مقالتهم في القدر من جهة خلق أفعال العباد، فإنهم ادعوا أن أفعال العباد خلق لله وكسب للعبد، وجعلوا دليلا عليها مصطلح الكسب، وهذا في الحقيقة جبر مستور، فهم يزعمون أن العبد مجبور على هذا الفعل اختيار له، فوقعوا في موافقة من فروا منه من أهل البدع والضلال. وهكذا كل من ترك الكتاب والسنة وعجل عنهما إلى الأقيسة العقلية وآراء الرجال وقع في مثل هذه المصائب العظام. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلى آخر، المراد بأهل القبلة هم الموحدون الله بعبادته، المخلصون له في معاملته، العاملون بمعنى كلمة التوحيد ظاهرا وباطنا، المصدقون رسول الله بجميع ما أخبر به، الممتثلون أمره، الذين لم يأتوا بما يناقض لا إله إلا الله. ولهذا المعنى أشار المصنف بقوله سابقا: ونسمي أهل قبلتنا المسلمين مؤمنين ما داموا ما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، لأننا نعتقد أن المراد الإيمان الكامل المتضمن للاعتقاد والإقرار والعمل. ومراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فبين أن المراد بأهل القبلة هم الموحدون الله في عبادته، المخلصون له في معاملته، العاملون بمعنى كلمة التوحيد ظاهرا وباطنا، المصدقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر، الممتثلون أمره، الذين لم يأتوا بما يناقض لا إله إلا الله. فإذا وقع من أهل القبلة ذنب من الذنوب التي لا تبلغ الكفر بنفسها، فإن العبد لا يكفر بذلك حتى يستحل ذلك الذنب، كما لو زنى الإنسان أو أكل الربا أو سرق أو قتل، فإن هذه الذنوب لا تبلغ في نفسها الكفر، ولكن إذا اقترن بها الاستحلال يعني اعتقاد كونها حلالا، فحينئذ يكفر العبد بذلك الذنب من جهة كونه استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وقصد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، لأن الخوارج يزعمون أن كل من وقع في كبيرة من الكبائر فهو كافر خارج من الملة، فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يرد عليهم، فيكون معنى كلام المصنف ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يعني من الذنوب التي لم تبلغ الكفر ما لم يستحل ذلك الذنب. أما إذا لم نقدر هذا وقلنا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، صار كلام المصنف رحمه الله تعالى متعقبا، لأن العبد قد يخرج بذنوب لا يستحلها كالذنوب التي تكفر بنفسها، كما لو سجد لصنم أو غير ذلك من الأعمال الكفرية التي يخرج منها من الإسلام ولو لم يقترن بذلك الاستحلال. ولكن معنى كلام الطحاوي هو هذا المعنى الذي يخرج من المعارضة، فيكون المعنى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب من الذنوب التي لا تبلغ الكفر في نفسها ما لم يستحل ذلك الذنب. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله لآخر، المراد بهذا الكلام الرد على المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون بكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانهم كله بالكبير فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل بالكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل بالكفر. وهذه المقالة الخاطئة هي المنزلة بين المنزلتين التي هي خاصة مذهب المعتزلة، ويقولون بخروج من الإيمان أوجب له الخلود في النار. تنبيه: كنت أقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس بالمعتقدات فأقف على قلوب المعتزلة في عقائدهم فأرجع إلى كتب التراجم وأبحث عن تراجم أكابر شيوخهم فأجد فيها الأمر المنكر العجيب من التلاعب في الدين وانتهاك حرماته. فصح عندي أن ذلك من شؤم عقائدهم وفساد نحلتهم. ومن قرأ ترجمة النظام أبي الهذيل العلاف والماجن الجاحظ عرف ذلك. نسأل الله السلامة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخره، فذكر أن مراده بهذا الكلام الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فيرون أن الإيمان ثابت ولو لم يأتي العبد بما أوجب الله عز وجل وفرض عليه من أعمال، فهؤلاء في الطرف. وتقابلهم الخوارج الذين يكفرون العبد المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير على خلاف بينهم، وتوافقهم المعتزلة الذين يحبطون الإيمان كله بالكبيرة. لكن يقع الفرق بين المعتزلة والخوارج أن الخوارج يقولون إذا أذنب العبد ذنبا خرج من الإيمان ودخل في الكفر، أما المعتزلة فإنهم يقولون إذا أذنب العبد ذنبا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر بل صار في منزلة بين المنزلتين، مع إجماع الطائفتين على أنه في الآخرة في النار. وهذه هي مقالة المعتزلة التي يشار إليها بقولهم المنزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر ولكنه عندهم في الآخرة خالد في النار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تنبيها لطيفا، وهو أنه كان يقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات فيقف على غلو المعتزلة في عقائدهم فيراجع تراجمهم فيقف على حال لهم منكر من التلاعب في الدين وانتهاك الحرمات، كما مثل لطائفة منهم النظام وأبي الهذيل والجاحظ والعلاف وغير ذلك من المعتزلة، فإن دينهم كان رديا كما نقل المعلق على هذه الرسالة المعتني بهذه الرسالة عن بعض أحوال هؤلاء من سير أعلام النبلاء. ومن كلام المصنف هنا تعرف فساد أئمة الضلال في العمل، ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ملخص منهاج السنة النبوية تعرف ضلال هؤلاء في باب العلم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قريبا من هذا المعنى لكنه خصه بالعلم، فذكر أنه مع طول مطالعته لكتب المعتقدات المختلفة رأى ما بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من انتحال أقوال لا توجد في الكتاب ولا في السنة، فهم يجهلون ما في الكتاب والسنة من العقيدة الصحيحة، فهم في باب العلم جاهلون بحقيقة ما في الكتاب والسنة، وهم في باب العمل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مفارقون للعمل الصالح الذي يجب أن يكون به عليه العبد. فهاتان فائزتان عزيزتان من قراءة كتابين فيها تصريح إمامين عظيمين بحال أئمة الضلال في العلم، وذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وبحالهم في العمل وذلك في كلام العلامة ابن مانع رحمه الله تعالى. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر المسيئين ونخاف عليهم ولا نقنقهم. قوله ولا نشهد لهم بالجنة، اعلم أن الذي عليها السنة والجماعة أنه لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بالجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله وأخبر عنه بذلك، ولكنهم يرجون المحسن ويخافون على المسيء. وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالما أو أميرا أو مليكا أو غيرهم قالوا المغفور له أو ساكن الجنان، وإن كان من ذلك قولهم نقل إلى الرفيق الأعلى. ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم عديل الشرك، كما قال تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما المشرك فنشهد له بالنار، لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله ولا نشهد لهم بالجنة، فذكر أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله وسلم، فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحدا من أهل الإسلام في الجنة فكذلك خبره صلى الله عليه وسلم صدق، وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحدا منهم في النار كما اتفق لكركرة وغيره فإننا نجزم بذلك، ولكنهم يرجون للمحسن من المسلمين الخير ويخافون على المسيء الإساءة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تنبيها لطيفا حول قول الناس عن أحد مات من العظماء المغفور له أو ساكن الجنان أو نقل إلى الرفيق الأعلى، والجملتان الأخيرتان محل اتفاق في المنع من التصريح بهما، فلا يقال عن أحد مات بأنه ساكن الجنان أو نقل إلى الرفيق الأعلى، لأن هذا قول عن الله سبحانه وتعالى بلا علم. أما قول المغفور له ففيه قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى، الجواز والمنع، فمن رآه ممنوعا لما يوهمه هذا اللفظ من الجزم بكون هذا الرجل مغفورا له، ومن رآه سائغا رأى أن هذا من باب الدعاء فيجوز أن يدعى للإنسان بذلك وكأنه بمعنى غفر الله له. والتحقيق أن هذه الجملة إن أريد بها الخبر يعني أنه قد غفر له ذنبه فهذا حرام لا يجوز، لأن هذا قول عن الله عز وجل بلا علم، وإن أريد بها الإنشاء وهو الدعاء له بالمغفرة كانت هذه الجملة جائزة، والأولى الكف عنها دفعا لتوهم الممنوع فيها. ثم ذكر أن المشرك يشهد له بالنار، لأن الله تعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وهذا في جنس المشرك، فالمشرك يشهد لجنسه لأن كل مشرك وكافر في النار، أما عينه فإن السلامة اتباع الكتاب والسنة، فما سمي فيهما من أنه من أهل النار فإننا نجزم بأنه بعينه في نار جهنم، وأما من مات على الشرك فإننا نشهد للمشركين بالعموم بأنهم في النار، وأما أحدهم فإن علمهم إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يمتنع العبد عن هذا لأن الآخرة حكمها إلى الله عز وجل وليست إلينا، وليس لنا منها إلا ما حكم الله عز وجل به أو حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وحيث تعذر علمنا بحكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم على أحد بعينه كانت السلامة أن نمسك عن ذلك ونحكم بالعموم أن الكافرين والمشركين في نار جهنم. وليس الحامل على هذا كما ادعاه بعض الناس في هذا العصر أننا لا نحكم عليهم لأننا لا ندري لعلهم ماتوا على الإسلام قبل أن يشتهر خبر موتهم، وهذا من أبطل الباطل، لأن الأصل الجريان على الظاهر وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فإذا كان يقينا عندنا كفره فإن يقينا عندنا بقاؤه كافرا ما لم يأتي يقين ينقض هذا اليقين، والأصل في هذا الباب حمل الناس على الظاهر، ولهذا فإن الصغير الذي لم يبلغ من ذرية الكفار يدفن معهم، والمسلم الذي لم يبلغ من ذرية المسلمين يدفن معهم إجراء للأحكام على الظاهر. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القلة. قال الشارح يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيفا من اليأس والقنوط، والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. وأما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى قول الطحاوي والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ثم ذكر هذا البيان من كلام الشارح ابن أبي العز، وأن كلام الطحاوي يتضمن أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف من الياس والقنوط، والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله عز وجل، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راجي لمغفرته. أما المتمادي في التفريط والخطايا مدعيا رجاء رحمة الله عز وجل بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. وبينا في مسألة عظيمة في التعليقات على شرح دلالة الأصول للعلامة بن باز، وهي بيان القدر الواجب من جنس هذه العبادات التي ذكرها العلامة ابن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، ومنها الخوف والرجاء. وذكرنا أن هذه المسألة قل من تكلم فيها، وأقدم من حقق القول فيها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار. ويستفاد من كلام العلامة ابن رجب هناك أن القدر الواجب من الخوف والرجاء هو ما حمل على الفرائض وحجز عن المحارم، فهذا هو القدر الواجب على كل عبد من خوف الله سبحانه وتعالى ورجائه. فإذا زاد عن هذا القدر فزاد الخوف حتى ولد القنوط واليأس كان محرما، وإذا زاد الرجاء حتى جر إلى التفريط والتمادي في الغي صار محرما. الله عليك. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يريد بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بخروجه من الإيمان بارتكاب كبيرة. بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى قول المصنف معنى قول الطحاوي رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، فذكر المصنف أنه أراد بهذا الرد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وكأن المصنف أراد الاعتذار عما في هذه العبارة من الإجمال فحملها عن هذا المعنى. أما على إجمالها فإن هذه المقالة مقالة ليست صحيحة، فإن العبد يخرج بغير الجحود، فإن العبد يخرج من هذا الدين قد يخرج من ذلك بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك غير جحوده بما أدخله فيه وهو الشهادتان. فقد يقول الإنسان قولا أو يفعل فعلا أو يعتقد اعتقادا أو يشك شكا لا يتضمن الجحود، ومع ذلك ينتقض دينه بالكلية. ولكن المصنف والله أعلم لعله إنما قصد الرد على الخوارج والمعتزلة، لكنه قصر في عبارته فصارت جملته مهمة في هذا المقام. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق باليمان. قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق باليمان اقتصر المصنف على هذين الركنين في بيان الإيمان، وهو قول المرجئة، وذهب مالك والشافعي وأحمد وسائر أهل الحديث إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو الحق والصواب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان قول الطحاوي والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فذكر أن المصنف قصر الإيمان على هذين الركنين، وهذا هو قول مرجئة الفقهاء غفر الله لهم، وذهب مالك والشافعي وأحمد، ونقل عليه جماعة الإجماع عند أهل السنة أن الإيمان عندهم تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الشيطان، وهذا هو الحق الصواب الذي دل عليه السنة والقرآن. ومن لطائف بعض أهل العلم أنه قال الإيمان خمس نونات، يعني بذلك تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الشيطان، فكل جملة من هذه الجمل مختومة بالنون، فصار الإيمان خمس نونات بهذا المعنى. صلى الله عليه وسلم. وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، قوله وجميع ما صح عن رسول الله إلى آخره، يريد بذلك الرد على سائر الجهمية والمعطل والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدعوا بدلالة القرآن على الصفات، قالوا والآحاد تفيد العلم ويحتجون بها من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسماء وأفعال من جهة الرسول، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية. والحق والصواب ما ذهب إليه كبار العلم المحققين من أن الخبر الواحد العدل يفيد العلم، كما في فتح المجيد ورسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وكذلك ابن القيم قال البحث النونية والصواعق بما يشفي ويكفي، وذهب غير واحد إلى أن خبر الصحيحين يفيد العلم اليقين راجع وائل لوامع الأنواع للسفاهين وهو الحق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. فنبه المصنف إلى أن الطحاوي أراد بذلك الرد على طوائف الجهمية والمعتزلة والرافضة الذين يزعمون أن الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: متواتر وأحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، والأحاد لا تفيد العلم. ساقطة في قالوا: والأحاد لا تفيد العلم ولا يحتجون بها من جهة متنها. وقالوا أن الأحاد لا تفيد العلم، فبطل عندهم كل المرويات من المتواتر والأحاد، وسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا منع بعض أهل العلم تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، لأجل أن هذا توصل به بعض المبتدعة إلى إبطال العمل بالسنة، وسبق بيان هذه المسألة بما يناسبها في غير هذا المقام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الصواب أن خبر الواحد العدل يفيد العلم، فإذا كان الناقل لهذا الخبر عدلا ولو كان واحدا فإن خبره يفيد العلم، كما بينه جماعة من الأئمة منهم من ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وأزيد من ذلك أن خبر الصحيحين يفيد العلم اليقيني، يعني القطعية المجزومة به وهو الحق، لأن الصحيحين قد وقع الاتفاق على قبولهما من الأمة قاطبة، إلا أحرفا يسيرا انتقدها الحفاظ. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الحق الذي لا إشكال فيه أن الإيمان متفاوت في أصله، لا إيمان أحد الناس ليس كإيمان جبريل ولا كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بأن الناس في أصل الإيمان سواء ليس من عقائد أهل السنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. فذكر أن الحق الذي لا إشكال فيه أن الإيمان متفاوت في أصله، وأن إيمان أحد الناس ليس كإيمان جبريل عليه السلام ولا كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بأن الناس بأصل الإيمان سواء كما جرى على ذلك الطحاوي ليس من عقائد أهل السنة، بل هو من عقائد المرجئة، فإن الناس متفاوتون في أصل إيمانهم، فليس إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان أبي بكر وعمر، وليس إيمان أبي بكر وعمر كإيمان سائر الصحابة، وليس إيمان سائر الصحابة كإيماننا نحن. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطبعهم وأتبعهم للقرآن. أولياء الرحمن هم الذين عملوا بما ورد في الكتاب والسنة، فأدوا ما وجب الله عليهم وتركوا ما حرموا من المعاصي، فهم المتقربون إلى الله بطاعته وطاعة رسوله عليه السلام. وأما أهل التجهيل والتلبيس بزعمهم دخول النار ومسك الحيات، فهؤلاء أولياء الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. فذكر أن أولياء الرحمن هم الذين عملوا بما ورد في الكتاب والسنة، فأدوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرمه من المعاصي، فهم المتقربون إلى الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى العام للولي، فإن اسم الولي يطلق على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وذلك يشمل كل مؤمن تقي، فإن جميع المؤمنين أولياء للرحمن. والثاني معنى خاص وهو المؤمن التقي الذي تبوأ مقاما عظيما في الديانة والعلم ونصرة الشريعة. وأما أهل التجليل والتلبيس بزعمهم دخول النار ومسك الحيات من أدعياء المخرقة والتصوف، فهؤلاء أولياء الشيطان. ولأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى كتاب نافع اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن نؤمن بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل بكتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنة، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. قوله عارفين لا يخفى أن المعرفة القلبية وحدها ليست كافية بالإيمان، وقد خالف المصنف ما ذهب إليه سابقا من أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الإيمان. أما مذهب السلف فالإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهذا هو الصواب. وذهبت الكرامية إلى أنه قول باللسان، وقالت الجهمية أنه الاعتقاد بالجنان، وهذا هو الذي اقتصر عليه المصنف. فعلى هذا ليس بالناس كافر، فإنهم معترفون بوجود الله وأنه ربه وخالق. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ذكر كمل الله سبحانه وتعالى كفر المشركين معترا بأنه خالق السماوات والأرض، وكذلك إبليس وأبو جهل وفرعون وقارون وهامان وغيرهم من الطوائف الكفر، كلهم مؤمنون على زعم الجهل وأتباعه لأنهم معترفون بأن الله ربهم وخالقهم، فهم مؤمنون على هذا القول الباطل المردود. وقد رد ما ذكره مصنف أئمة الإسلام في كتاب ابن القيم وغيره. قال رحمه الله في النونية: قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو من خلاقهم ومنتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثيل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاه من عابد الأوثان، واسأل أبا الجن واسأل أبا الجن اللعين أتعرف خلاق ما أصبحت ذا نكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. قالوا قوله بأن الله تعالى بأن الله تولى لمعرفته قال بما تقدم من التحرير والبيان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، فنبه على أن المعرفة القلبية وحدها ليست كافية بالإيمان، وبين أن عبارة الطحاوي هنا تخالف ما ذهب إليه سابقا من أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، فظاهرها موافقة مذهب الجهم في دعواه أن الاعتقاد بالجنان كاف في تصحيح الإيمان. ثم ذكر رحمه الله تعالى طوائف مقالات الطوائف في الإيمان، فذكر أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، أما مذهب السلف فإنهم يضمون إلى ذلك العمل بالأركان، وأما مذهب الكرامية فهو زعمهم بأن الإيمان قول باللسان، ومذهب الجهمية زعمهم بأن الإيمان اعتقاد بالجنان. وهذا هو الذي اقتصر عليه المصنف في عبارته بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. وعلى هذا ليس في الناس كافر، فإنهم معترفون بوجود الله وأنه ربهم وخالقهم. وخلاصة مذهب جهم أنه لم يكفر بالله سبحانه وتعالى أحد، لأن جميع الخلق مقرون بالفطرة بأن الله سبحانه وتعالى ربهم، فهذا من شر المذاهب المعروفة في الإيمان. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بأبيات من نونية ابن القيم عرض فيها بمذهب الجهم المرذول، ثم بين معنى قوله بأن الله تولى أهل معرفته، وقال يقال فيه ما تقدم من التحرير والبيان، يعني أن هذه العبارة كنظيرتها السابقة توهم موافقة المصنف لمذهب الجهم في الاكتفاء بالمعرفة في تحقيق الإيمان. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة على وعلى من مات منهم، قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر مراد بذلك الرد على الرافضة. وقد اختلف العلماء رحمه الله في صحة الصلاة خلف الفاسق، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى صحتها مع الكراهة، فذهب الإمام أحمد ومالك إلى عدم الصحة. الفاسق هو الذي ارتكب الكبيرة وأصر على الصغيرة، ولا فرق في صحة الصلاة خلف الفاسق عند الإمام أحمد بين أن يكون فسقه من حيث الاعتقاد أو العمل، وعند الإمام أحمد تصح خلف كل بر وفاجر صلاة الجمعة والعيد إذا تعذر فيها خلف غيره. وأما سائر الصلوات فلا تصح خلف الفاسق على المذهب، لقول عليه السلام اجعلوا أئمتكم خياركم، وقوله ولا يوم فاجر مؤمنا. قال شيخ الإسلام تيمية وأما حجاج المعارض بقوله تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر فهذا حديث لم يثبت. وقد بسط العلماء الكلام على هذه المسألة في باب الإمامة من كتب الفقه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، فذكر أن مراده بذلك الرد على الرافضة الذين لا يرون صحة صلاتهم جماعة إلا وراء إمام معصوم أو من يقوم مقامه. وقد اختلف أهل العلم من أهل السنة في صحة الصلاة خلف الفاسق، فذكر مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن الصلاة خلف الفاسق تصح مع الكراهة، وأن مذهب الإمام أحمد ومالك عدم الصحة على تفصيل عند الإمام أحمد في ذلك، وتفريق بين إذا كانت الصلاة الفرض من الخمس أو كانت الصلاة صلاة الجمعة والعيد. وأصح القولين أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة مع الكراهة، وإن أمكن الصلاة وراء غيره فإنه أولى، لأن ذلك أكمل بالصلاة. وجميع الأحاديث التي استدل بها القائلون بالمنع من إمامة الفاسق مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهي أحاديث ثلاثة لا يصح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في طي هذا أن الفاسق هو الذي ارتكب الكبيرة وأصر على الصغيرة، ولو قال رحمه الله تعالى الفاسق هو فاعل الكبيرة لكان ذلك كافيا، لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، كما سبق أن بينا أن الكبيرة تكون كبيرة إما بأصلها أو لمعنى اقترن بها. وذكرنا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا ستة معان إذا اقترنت بالفعل الصغير حولته إلى كبيرة، وذلك في درس سؤال وجواب في أهم المهمات للعلامة ابن سعد رحمه الله تعالى، وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد في السنة قبل الماضية. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى غاير بين الكفر والفسوق والعصيان في آية سورة الحجرات، فقال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر اسم دال على الذنوب المخرجة من الملة، والفسوق اسم دال على كبائر الذنوب، والعصيان اسم دال على الذنوب الصغيرة، فأوجب ذلك الفرق بين الكافر والفاسق والعاصي. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا فيه سلامة دين الإنسان، فينبغي له في مسائل الخلاف أن يأخذ بقول جمهور العلماء، لأن ما قال فقول الجمهور شاذ لا يعول عليه ما لم يكن بذلك دليل نص من الكتاب والسنة، فالأخذ به واجب، وهذا بالإجماع كما حكى الإمام الشافعي رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى قول الطحاوي ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن هذا فيه سلامة دين العبد، فينبغي له في مسائل الخلاف أن يأخذ بقول الجمهور، لأن ما خالف قول الجمهور شاذ لا يعول عليه في العادة الغالبة، ما لم يكن قد دل على ذلك القول دليل من الكتاب أو السنة فالأخذ به واجب، وهذا بالإجماع كما حكاه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، فلا يكون لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. صلى الله عليه وسلم. ونقول الله أعلم فيما اجتمع علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قوله ونرى المسح على الخفين إلى آخره، أي لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وقول من رواية 70 الصحابية، فما حكاه الحسن. وقال الإمام أحمد ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعد السيوطي حديث مسح على الخفين من الحديث المتواتر، حيث قال في ألفية الحديث 75 رووا من كذبا، ومنهم العشرة ثم انتسبا له لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. ولا ينكر المسح على الخفين إلا أهل البدع كالروافض الذين لا يتقيدون بالسنة الثابتة بل يردون بآرائهم الكاسدة بالفاسدة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى قول الطحاوي ونرى المسح على الخفين، أي لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وقول من رواية 70 صحابيا كما حكاه الحسن البصري. ثم نقل كلام الإمام أحمد وأشار إلى ما في نظم ألفية الحديث للسيوطي من عد أحاديث المسح الخفين من جملة المتواتر، وذكرنا فيما سبق بيتين رشقين لأحد العلماء ذكر فيهما عدة من الأحاديث المتواترة هما أسهل حفظا من بيتي السيوطي، فما هما هذان البيتان؟ مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ايش البيت؟ ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. من القائل؟ لأن هذا يمكن مر عليكم البيت هذا البيتين في بعض الكتب مثل مصطلح الحديث للشيخ محمد، لكن من القائل؟ سم. وش دليلك؟ من هو؟ لا هذا وهم محض لا يمكن أن يكون، جبه لنا هذا الكلام. ها؟ أيها بدر عكس التاود بن سوده المري احد علماء المغرب في شرحه على البخاري كما نقله الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في كتابه الاجهار المتناثره في الاحاديث المتواتره. وهذان البيتان قد طار مطار الشمس في اهل المشرق والمغرب لسهوله حفظهما، وهي لهذا العالم الجليل احد علماء المغرب. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أنه لا ينكر المسح على الخفين إلا أهل البدع كالروافض الذين لا يتقيدون بالسنة الثابتة بل يردونها بآرائهم الكاسدة الفاسدة. وهذه المسألة مثال لما ذكرناه من أن أهل السنة قد يذكرون في أبواب العقيدة ما ليس منها في الأصل، وإنما صار منها على وجه التبع، لأن عدم المسح على الخفين صار شعارا للروافض، فصارت السنة والعقيدة الصحيحة في إظهار المسح على الخفين. وبه تعلم جهل بعض جهال أهل العصر الذين ادعوا أن كتب العقيدة أدخل فيها ما ليس منها، ومنها مسألة المسح على الخفين، وأن هذه من مسائل الأحكام فلا مدخل لها بالعقيدة. وأهل السنة لا يجهلون هذا بحمد الله، ولكنهم أدخلوها في باب الاعتقاد أنها صارت شعارا يفرق به بين السني والبدعي. صلى الله عليه. والحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يقتلها شيء ولا ينقضها ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقضي أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلا ما خلق له. قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا إلى آخره. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان، لأن أدلة الكتاب والسنة الدالة على ذلك، وقصة آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها معلومة عند كل من قرأ القرآن الكريم وسمعه. ويرحم الله ابن القيم حيث قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وقد ورد الحديث الكثير الدال على وجود الجنة والنار، فما في حديث صلاة الكسوف الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الجنة والنار. وأجمع السنة والجماعة على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، قوله تعالى: أكلها دائم وظلها، وقوله تعالى: عطاء غير مجدود، وغير ذلك من الأدلة. وأما النار فكذلك عند جمهور السلف: لا تفنى ولا تبيد ولا يخرج منها أحد من أهلها، كما قال تعالى: وما هم بخارجين من النار، بل أهل الجنة وأهل النار خالدون فيهما، كما جاء في الحديث الصحيح: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. وقد نقل عن بعض العلماء السالفين القول بفناء النار، ونسب ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه لم يثبت عنه. وكذلك تلميذ ابن القيم بسط القول في هذا المثل في كتاب شفاء العليل وحادي الأرواح، ولكنه لم يجزم بفناء النار، بل قال بعد أن ذكر أكثر من 20 دليل على ذلك: إن قيل إلى أين أنت قدمك في هذه المسألة العظيمة؟ قيل إلى قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. ولكن نصر في كتاب الوابل الصيب أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن النار التي تفنى نار عصاة الموحدين. تنبيه: أورد ابن القيم في شفاء العليل وحد الأرواح قوله تعالى: وما هم منها بمخرجين، في حق أهل النار. والصواب أنها قيلت في أهل الجنة بل يحفظ. ثم اعلم أن مقصد أهل السنة والجماعة من ذكر خلط الجنة والنار وعدم فنائها الرد على الجهم وأتباع المخالفين لنصوص الكتاب والسنة بآرائهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة. وقد تصدى ابن القيم وغيره من أهل السنة بحكاية أقوال من رد عليهم ونصر السنة والذب عنها. والجهم إنما سلك هذا المذهب الوخيم قصدا للدليل عنده، وهو الدليل المسمى بدليل الأكوان، إذ مبناه على قطع التسلسل، وهو منع الحوادث لا أول العام، فكذلك يمتنع حوادث لا آخر لها. الرد عليه مبسوط في النونية. وقد حكى ابن القيم قول الجهم في فناء الجنة والنار ورد عليه في أبيات منها، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات ثانيتان. وتلطف العلام من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني، قال: الفناء يكون بالحركات لا بالذات، وعجبا لذا الهذيان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قول الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فنقل إجماع أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان، لأن أدلة ذلك ظاهرة في القرآن والسنة في آيات وأحاديث كثيرة. ثم بين إجماع أهل السنة على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، وأما النار فجمهور أهل العلم على أن النار لا تفنى ولا تبيد ولا يخرج منها أحد من أهلها، كما قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. ثم ذكر ما عزي إلى بعض العلماء السالفين من القول بفناء النار، ونسب ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه لم يثبت عنه. وفي هذا النفي نظر، بل الأشبه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يميل إلى القول بفناء النار. أما تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى ففي كلامه في حادي الأرواح عدم الجزم بفناء النار، أما في كتابه الوابل الطيب فإنه قد جزم بأن النار تفنى، لكن النار التي تفنى عنده هي نار عصاة الموحدين. وإنما تكلم من تكلم في فناء النار من السلف ثم بعدهم من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لمجيء آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم في فناء النار، ولهذا تكلموا بهذه المسألة، ولو لم تأتي هذه الآثار لما وسعهم الخروج عما في القرآن وفي صحاح الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبه على أن ابن القيم رحمه الله تعالى غفل في شفاء العليل وحال الأرواح، فاستدل بقول الله عز وجل وما هم منها بمخرجين بأنها في حق النار، بينما سياقها في الآيات إنما هو في أهل الجنة. ثم ذكر أن مقصد أهل السنة والجماعة من ذكر خلق الجنة والنار وعدم فنائها الرد على مذهب جهم وأتباعه المخالفين لنصوص الكتاب والسنة، فإن جهما زعم أن الجنة والنار لم تخلق، وزعم أن الجنة والنار إذا خلقتا فإنهما تفنيان، وحمله على ذلك ادعاء أن القول بهذا يوجب أن يكون المخلوق قديما كالخالق، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته أزلية وكذلك لا يزال عليها أبدية. فإذا قيل بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا تفنيان، حينئذ تكون قد شاركت الله سبحانه وتعالى في قدمية الأزل وقدمية الأبد، ولكن هذا قول باطل، لأنه ما شيء إلا هو مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه خالق وهو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء، فما استدل به جهم إنما هو دليل باطل عاطل عري عن قبس النور من الكتاب والسنة. والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب كما وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلى معونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، أي لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، والشارح رد على المصنف ذلك لأن التكليف لا يستعمل معنى الأقدار إنما يستعمل معنى الأمر والنهي. ثم قال ولا يصح ذلك، يعني قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، بل يطيقون فوق ما كلفهم به. قلت لأنه في إمكان الإنسان يصلي أكثر من الخمس ويصوم أكثر من الشهر ويحج أكثر من حجه، ولكنه سبحانه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحق والصواب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فذكر أن هذه الجملة مما انتقد على أبي جعفر الطحاوي، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر العباد ونهاهم على اليسر، وأما من جهة القدر والقوى فإن العباد يستطيعون فوق ما أمرهم الله عز وجل، لأنه في إمكان الإنسان أن يصلي أكثر من خمس كسبع أو عشر إذا أمر بها، ويصوم أكثر من شهر، ويحج أكثر من حجة واحدة، ولكن الله عز وجل جعل هذا الدين يسر كما قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في آيات وأحاديث أخرى في هذا المعنى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت المشيئات كلها وغلب قضاه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزع عن كل حين تقدس عن كل سوء وحين وتنزع عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي لأنه سبحانه حرم الظلم على نفسه كما حرم على عباده، والظلم وضع الأشياء في أي موضع، ودل الدلائل في كتاب السنة على أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه لا يفعله، كما قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره، فهو سبحانه منع نفسه من الظلم عباده مع قدرته عليه جودا منه وكرما واحسانا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، وعلل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم بين معنى الظلم وأن القول الصحيح فيه كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية مطولا في شرح حديث أبي ذر الغفاري وتلميذه ابن القيم في شفاء العليل وابن رجب في جامع علوم الحكم أن الظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها، وقد دلت الأدلة أن الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم ولكنه لا يفعله، كما مر معنا في ملخص من هذه السنة النبوية أن الطوائف المثبتة للقدر اختلفت في هذه المسألة هل الله قادر على الظلم أم لا، وأصح القولين أن الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم ولكنه تنزه عنه، والله سبحانه وتعالى لا يمدح إلا بمقتول عليه، ولو كان غير قادر عليه لم يكن في تركه له سبحانه وتعالى مدح، ولكن الله عز وجل من فيض رحمته وكمال لطفه وكرمه لا يظلم الناس شيئا، كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وحقيقة الهضم إضاعة حق العبد، وحقيقة الظلم تحميل العبد ما ليس عليه، فمن هضم حق العبد أن ينقصه من جزاء حسناته، ومن تحميل العبد ما ليس عليه أن يعاقبه بذنوب غيره، والرب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، فيملك كل شيء ولا يملك شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات الآخر، يعني أن الأحياء هم الذين يدعون للأموات ويسألون الله لهم الرحمة المغفرة، وقد عكس ذلك عباد الأموات فدعوهم مع الله ومن دون الله، ودعوتهم شرك أكبر، مع أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولا يستجيبون لهم بشيء. قال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى هذا الدعاء شركا. وعباد القبور يدعون أن الأموات يقربون إلى الله تعالى إلى الله زلفى. قوله الحين، يعني الحين بالفتح الهلاك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى قول الطحاوي: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني أن الأحياء هم الذين يدعون للأموات فينتفع الأموات بهذا الدعاء والصدقة. وقد عكس ذلك عباد القبور والمشاهد والمزارات الذين دعوا هؤلاء الأموات مع الله ومن دونه، ودعوتهم شرك أكبر، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط بحب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمير هذه الأمة رضي الله عنه أجمعين. ومن أحسن القول بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج الطاهرات من كل دنس وذريات المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعد من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحد من أولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قولوا: ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء، يريد بهذا الرد على أهل الاتحاد القائلين إن الولاية أعظم من النبوة والنبوة أعظم من الرسالة، وينشد يحمل مقام النبوة في برزخ ويق الرسول ودون الولي، ويقولون إن ولاية النبي أعظم النبوة ونبوة أعظم الرسالة، وهذا من الجهل بالله وبأنبيائه ورسله. وهل كان الولي وليا إلا بتقوى الله بامتثال أوامره وترك نواهيه واقتداء الرسول لرسول الله الذين أوجب الله طاعتهم واقتداء آثارهم، ولكن هذا من غلو الاتحادية المتصوفة وخروجهم عن الصراط المستقيم. قول ونوي ما جاء من كراماتهم كرامات الأولياء حق ثابتة في الكتاب والسنة وهي متواترة لا ينكرها إلا أهل البدع كالمعتزلة ومن نحى نحوه من المتكلمين، فقد ضلل أهل الحق من أنكرها لأنه بإنكارها صادم الكتاب والسنة، ومن عارضهما وصادهما برأي الفاسد وعقله الكاذب فهو ضال مبتدع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي ولا يفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء، وأراد بذلك الرد على أهل الاتحاد من أتباع ابن عربي وابن السبعين وأضرابهما الزاعمين بأن الولاية أعظم من النبوة وأن النبوة أعظم من الرسالة، كما قال ابن عربي مقام النبوة في برزخ هو يق الرسول ودون الولي، وهذه مقالة قبيحة باطلة منافية لما في الكتاب والسنة من تعظيم مقام الأنبياء والرسل وأنهم هم سادة الأولياء، ومن دونهم من الأولياء فهو لا يبلغ درجتهم ولا ينزل منزلتهم. ثم ذكر معنى قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم، يعني كرامات الأولياء، وهي ما يجريه الله سبحانه وتعالى عليهم من الخوارق في أبواب العلم والتأثير، فإن كرامات الأولياء حق ثابت بالكتاب والسنة وهي متواترة مستفيضة لا ينكرها إلا أهل البدع من المعتزلة ومن نحى نحوه من المتكلمين. وقد صنف جماعة في كرامات الأولياء ومنهم اللالكائي في آخر كتابه أصول اعتقاد أهل السنة وطبع مفردا، ومنهم الخلال. وقد ضلل أهل الحق من أنكرها لأنه بإنكارها صادم الكتاب والسنة، ومن عارض الكتاب والسنة وصادمهما برأيه الفاسد وعقله الكاسد فهو ضال مبتدع، كما قال المصنف رحمه الله. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كائنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا خالف الكتاب والسنة واجمع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد، ودين الإسلام، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهر وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبت على الإيمان ويقسم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيره من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأبدياء، وبالله العصمة والتوفيق. قول هو المذاهب الردية، كل مذهب خالف ما عليه أهل السنة والجماعة مذهب ردي باطل، قد رد الله على المشبهة والجهمية المعطل بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والمثبت يعبد ربا واحدا فردا صمدا. وما أحسن قول ابن القيم في النونية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافنا، إن المعطل عابد البهتان. ثم اعلم أن الجهمية نفاة الصفات والجبرية الذين قالوا ليس للعبد فعل اختياري، والقدرية الذين قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم، والرافضة الذين كفروا الصحابة وسلكوا مسلك الجهمية في نفي الصفات، كل هذه الفرق من فرق الزي والضلال. الجهم هو الذي ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء كما حكاه في النونية، وإن نسب منها شيء إلى غيره فلكونه نصرا وأيدا. وما أحسن ما قيل تحالف الناس فيما قد رأوا ويرون، تخالف الناس فيما قد رووا ورووا، وكلهم يدعون الفوز بالظفر. بالظفري فخري حركها قول بالظفري وكلهم يدعون الفوز بالظفري فخذ بقول يكون النصر ينصره هذا الحرف كله فخذ بقول فخذ بقول يكون النص يكون النص ينصره إما عن فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله أو عن سيد البشر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان آخر ما بينه من كلام الطحاوي وهو قوله والمذاهب الردية، فذكر أن كل مذهب خالف ما عليه السنة والجماعة فهو مذهب ردي باطل، قد رد الله سبحانه وتعالى على المشبهة والجهمية المعطلة بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل كل فرقة تنتحل مذهبا رديا ففي القرآن ما يرد عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن بعض السلف أن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد، وفي بعض الألفاظ المثبت ولفظ الموحد أكمل، والموحد يعبد ربا واحدا فردا صمدا. ثم نقل من كلام ابن القيم في النونية ما يصدق هذا المعنى، ثم بين معاني هذه الفرق فذكر أن الجهمية نفاة الصفات، يعني الذين يعطلون الله عز وجل من أوصافه وينفونها عنه، والجبرية الذين قالوا ليس للعبد فعل اختياري بل العبد مجبور على أفعاله لا اختيار ولا مشيئة له، والقدرية هم مقابلوهم الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم فليس لله عز وجل عندهم مشيئة واختيار، والرافضة الذين كفروا الصحابة وسلكوا مسلك الجهمية في نفي الصفات. وكل هذه الفرق من فرق الزيق والضلال. والجهم هو ابن صفوان، هو الذي ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء كما حكاه في النونية، وإن نسب منها شيء إلى غيره فلكونه نصرها وأيدها، فمقالة جهم قد خرجت منها شرور كثيرة منها التعطيل والجبر والإرجاء. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية قول الرسول وقول جهم عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان، وذلك لشدة خطر مقالته وفسادها وكبير ما انتشر من الشر في الاعتقاد من آثارها. ثم قال رحمه الله تعالى موصيا وما أحسن ما قيل تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا وكلهم يدعون الفوز بالظفر فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله أو عن سيد البشر. وهذا من محاسن الأبيات التي انتخبها العلامة ابن المانع، وفيها التنبيه إلى أن السلامة في هذا الباب هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من تعظيم القرآن، فما جاء في القرآن والسنة فليأخذ به الإنسان وليكن في جانب هذا القول، فإنه الطريق المأمون والصراط المستقيم والسبيل القويم الذي لا يعتري صاحبه تغير ولا زلل ولا خطر ولا خلل، لأنه معتصم بحبل الله وعروته الوثقى. وهذه هي خصيصة أهل السنة والجماعة الذين تقدم اعتقادهم على أهل الفرق جميعا بكونهم يعظمون القرآن والسنة ويصدرون عما في الكتاب والسنة من عقيدة صحيحة واضحة لا غبش فيها. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما فيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.